بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الحدود: باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. قال رحمه الله: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله، فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. قوله باب قتال إنما عبر بقتال لأمرين: الأمر الأول موافقة لللفظ القرآني، فإن الله عز وجل قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وثانيا أن المقصود من القتال الإلزام بالحكم الشرعي والخضوع له، لأن هناك فرقا بين القتل وبين القتال. فالمقصود من القتل إزهاق النفس، والمقصود من القتال الإلزام والخضوع للحكم الشرعي. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في باب الأذان والإقامة، قالوا: يقاتل أهل بلد تركوهما، فلا يلزم من القتال القتل، لأن القتال المقصود منه أن تلزم هذا الذي خالف وأن تخضعه للحكم الشرعي. إذن التعبير بقول قتال نقول: أولا موافقة لللفظ القرآني، وثانيا أن المقصود بقتالهم إلزامهم، أن المقصود إلزامهم وإخضاعهم للحكم الشرعي. وقوله قتال أهل البغي، البغي بمعنى العدوان والجور والظلم، وهو بمعنى الاعتداء والعدوان. ولهذا قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. باغ أي متجاوز الحد. يقول المؤلف رحمه الله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة. إذا خرج قوم يعني على الإمام، اعلم أن الخارجين عن قبضة الإمام وعن طوعه على أقسام أربعة. القسم الأول: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل. قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته من غير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق قد تقدم حكمهم. والقسم الثاني: نفر يسير لا منعة لهم يخرجون بتأويل، يعني من خرج بتأويل ولكنهم نفر يسير ليس لهم منعة كالعشرة ونحوها، فهؤلاء أيضا حكمهم كالذي قبله أنهم قطاع طريق. والقسم الثالث من الخارجين عن الإمام وعن قبضته: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، فهؤلاء قيل إنهم بغاة، وقيل إنهم كفار مرتدون، فحكمهم حكم مرتدين. وهذا القول، أعني أن حكمهم حكم مرتدين، هو الذي عليه أكثر علماء الحديث، ولهذا قال صاحب الإنصاف إن القول بأن بإن القول بكفرهم هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين قيل إنهم بغاة، حكمهم حكم بغاة، وقيل إنهم كفار مرتدون، وهذا ما عليه أكثر علماء الحديث. القسم الرابع من أقسام الخارجين عن الإمام: قوم من أهل الحق لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، بتأويل سائغ، فهؤلاء هم البغاة. إذن الخارجون عن قبضة الإمام على أقسام أربعة: القسم الأول من امتنع من طاعته وخرج بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق. الثاني من خرج بتأويل ولكنهم نفر يسير فكالذي قبله. الثالث الخوارج وفيهم قولان، والرابع من خرج بتأويل ولهم شوكة ومنعة. يقول المؤلف رحمه الله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، فقول لهم شوكة ومنعة احترازا مما إذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فحكمهم أنهم قطاع طريق، وقوله لهم شوكة يعني قوة ومنعة يعني امتناع يمنعهم على الإمام، على الإمام يعني من له السلطة العليا في الدولة. وقد تقدم لنا أن الإمامة تثبت بواحد من أمور أربعة، الإمامة العظمى والكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإن الإمامة تثبت، كإمامة أبي بكر رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم حينما اجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة العهد من الخليفة قبله، بأن قال الخليفة قبله: إذا مت ففلان هو الذي يتولى الخلافة أو الإمامة، وهذا كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد واستخلاف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن قيل له: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، ألا تستخلف لنا، فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين، شورى في أناس معينين، بأن يقول: إذا مت فاختاروا من هؤلاء العشرة، من هؤلاء السبعة، ونحو ذلك. وهذا كما في إمامة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما قيل: ألا تستخلف لنا، جعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين بالجنة. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة والخلافة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستولى ودانت له البلاد والعباد فإن إمرته تثبت. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فقال: وإن تأمر يدل على أنه جعل نفسه خليفة وأميرا، وكما حصل في قصة يزيد بن معاوية حينما قتل ابن الزبير واستتبت له البلدان. قال: على الإمام بتأويل سائغ، بتأويل سائغ، فقوله بتأويل خرج بذلك ما إذا خرجوا بغير تأويل، وقوله سائغ خرج به ما إذا خرجوا بتأويل لكنه ليس سائغا، فلا بد من أمرين، أن يكون بتأويل وأن يكون التأويل سائغا. يقول فهم بغاة، فهم بغاة يرحمك الله، فهم بغاة. ثم قال المؤلف رحمه الله وعليه يعني على الإمام أن يراسلهم، يعني هؤلاء البغاة الذين خرجوا، أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم، لماذا خرجتم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. وهذا أمر واجب لقول الله عز وجل فأصلحوا بينهما، ومن الإصلاح أن يزيل المظلمة وأن يكشف الشبهة. وقوله فإن ذكروا مظلمة أزالها، يعني إذا كانت حقيقة، لأنه قد يدعى أن هناك مظلمة والأمر ليس كذلك، أو ادعوا شبهة قالوا خرجنا لأنك فعلت كذا وكذا، فيكشف هذه الشبهة، لأنه قد تكون هذه الشبهة مما يتراءى لهم وليس لها حقيقة، أو تكون شبهة في نظرهم لكنها في نظره حقيقة، فيقول مثلا أنتم يقول لماذا فعلت كذا وكذا، فيقول أنا فعلت كذا لما تقتضيه المصلحة، ولو لم أفعل لحصل كذا وكذا من المفاسد، فيبين لهم. طيب يقول المؤلف رحمه الله فإن فاءوا يعني رجعوا عن بغيهم بعد أن أزال المظلمة وكشف الشبهة، يقول فإن فاءوا فالحمد لله، وإلا قاتلهم وجوبا، وعلى الرعية أن يعينوه على ذلك لقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. إذن هؤلاء البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة، ما موقف الإمام منهم؟ نقول موقفه منهم أن يراسلهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، فإن فعل بأن أزال المظلمة أو لم يكن ثم مظلمة أو لم يكن هناك شبهة، فحينئذ إذا رجعوا فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال، وإن لم يرجعوا فإنه يجب عليه أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يعينه على ذلك. لماذا يجب عليه أن يقاتلهم؟ لأجل أن يستتب الأمن في البلاد، لأن كونهم ينابذون الإمام ويخرجون عليه سبب لانتشار الشر والفساد واختلال الأمن. قال وعلى رعيته معونته على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان. إن اقتتلت طائفتان لعصبية، يعني مجرد عصبية لا لسبب شرعي، أو رئاسة، اقتتلوا لأجل رئاسة، فهما ظالمتان، كل واحدة ظالمة، لأن كل واحدة ظلمت نفسها وظلمت غيرها، ظلمت نفسها بالعدوان على ظلمت نفسها بمخالفة الشرع وظلمت غيرها بالعدوان. يقول وتضمن كل واحدة ما أتلفت، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. فلو فرض أن طائفتين أو قبيلتين حصل بينهما قتال لعصبية أو جاهلية أو طلب رئاسة، فحصل تلف ها هنا وها هنا، فحينئذ نقول تضمن كل واحدة ما أتلفت، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، لأنه عدوان بغير حق، وما ترتب على غير المأذون فهو لا، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ولهذا المؤلف قال: وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. فوجب الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعلم عين المتلف. قد يكون المتلف يعني شخصا معينا من هذه الطائفة، لكن وجب الضمان على الجميع، لأنهم كالشيء الواحد. نعم، اللي هي اي نعم اي بخلاف البغي فهو مأذون، ما في ضمان. اي حتى على الطائفه لا، ما في ضمان، هذا حال الحرب. ولهذا في الشرح يقول: ولا قود بقتلهم بل الدية، وما تلف حال حرب غير مضمون في البغي. يعني علم من قوله ما تلف حال حرب أن ما أتلفوه بعد انقضاء الحرب فهو مضمون. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله، فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. طيب، مالك رحمه الله: باب حكم المرتد. المرتد في اللغة هو الراجع، المرتد بمعنى الراجع. قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله: الذي يكفر بعد إسلامه. وعلم من قوله الذي يكفر بعد إسلامه أن الكافر الأصلي لا يسمى مرتدا، أن هذا الوصف المرتد خاص بمن أسلم ثم نكص على عقبيه والعياذ بالله. وقول الذي يكفر بعد إسلامه أي يتحقق فيه الكفر. يقول: بعد إسلامه، وظاهره سواء كان جادا أم هازلا. لأنه إذا كان هازلا فقد جمع والعياذ بالله بين الكفر والاستهزاء. إذا كان كفره يعني كفر بالله عز وجل هازلا، فقد جمع بين الكفر وبين الاستهزاء. والردة ترجع إلى أمرين: الجحد والاستكبار. الردة ترجع إلى واحد من أمرين: الجحد والاستكبار. فالكفر في الأمور العملية بالاستكبار، والكفر في الأمور العلمية بالجحد. الكفر في الأمور العملية بالاستكبار، والكفر في الأمور العلمية بجحدها. فكل ما قيل من الكفر فإنه يرجع إما إلى جحد وإما إلى استكبار. والردة أنواع: تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. أنواع الردة، أنا قلنا أنواع الردة ترجع إلى الجحد والاستكبار. أما أنواع الردة فهي ترجع إلى واحد من أمور أربعة: الاعتقاد، كأن يعتقد في قلبه الكفر وظاهره الإسلام كحال المنافقين، أو أن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجحد صفة من صفاته المجمع عليها. هذا كله كفر بالاعتقاد. النوع الثاني القول، يكون أيضا الكفر بالقول، كالاستهزاء بالله أو بشريعته. قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر الثالث مما تكون به الردة الفعل كالسجود للصنم والذبح لصاحب القبر، يقول هذا كفر والعياذ بالله بأن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. رابعا تكون بالترك، تكون الردة بالترك بأن يترك ما يكون تركه كفرا كترك الصلاة وترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، أو أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن أو مساوي، هذا كفر بالترك. إذن الكفر بالترك يكون بترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، رغبة عنه، لأن الحكم بغير ما أنزل الله إنما يكفر من فعله إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أنه مساو، أو أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله. في هذه الصور الثلاث يكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ليس معتقدا أنه أحسن أو مساوي أو يجوز، ولكن سولت له نفسه أو زين له من حوله، فهذا يكون إما فسقا وإما ظلما. كذلك أيضا ترك الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول المؤلف رحمه الله: فمن أشرك بالله، أشرك بالله، والمراد أشرك بالله شركا أكبر، وذلك لأن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر، شرك أصغر، وضابطه قيل: كل ما وصفه الشارع بأنه شرك، كل فعل وصفه الشارع بأنه شرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل في حده: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. ومن أمثلته يسير الرياء، يسير الرياء، الحلف بغير الله، هذا شرك أصغر. والشرك الأكبر له خصائص، الشرك الأكبر له خصائص، منها أولا أنه يخرج من الملة، أنه يخرج من الملة، ومنها أن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والثالث أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورابعا أنه محبط لجميع الأعمال، هذه أربع خصائص للشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن خصائص الشرك الأكبر أربع: الأول أنه مخرج من الملة، فبشركه يخرج عن ملة الإسلام. والثاني أنه مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثالثا من الخصائص أيضا أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرابع أنه محبط للأعمال والعياذ بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول المؤلف رحمه الله: فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أعوذ بالله، جحد ربوبيته أو وحدانيته، جحد ربوبيته بأن قال ليس هناك رب، أو اعتقد أن مع الله مدبرا في الكون، هذا جحد للربوبية، أو وحدانيته بأن اعتقد أنه يجوز أن يدعى مع الله غيره سبحانه وتعالى، أو صفة من صفاته. شوف أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والوحدانية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. يجب أن تعتقد هذا اعتقاد، أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر. توحيد الألوهية أن تعتقد بأنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإن سماه عابده آلهة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية أخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. توحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وهذه الأنواع حقيقة يجب تعليمها للناس، لأن أمر العقيدة يلقوا أمر مهم. فتجد أن بعض الناس يزهد في علم العقيدة أو علم التوحيد، وهذا خطأ، بل ربما انشغل بغيره من العلوم عنه، فهو أشرف العلوم وهو أصل العلوم، لأن به يدخل الإنسان في الإسلام ويستم من الوقوع في الشرك. فتجب العناية التامة بالتوحيد والعقيدة، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق لماذا؟ لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن الله عز وجل أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم لتحقيق التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا أن التوحيد هو أول أمر يدعى إليه الإنسان، ففي حديث ابن عباس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال أعلمهم إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيضا مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه يجلسانه فيسألانه عن ماذا؟ عن ربه، عن دينه، عن نبيه. هذه الأسئلة الثلاثة: عن ربه، من ربك، ما دينك، من نبيك. ولذلك شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صنف رسالته الأصول الثلاثة، أخذها من هذا. الأصول الثلاثة ما هي؟ معرفة العبد لربه، معرفة العبد لدينه، معرفة العبد لنبيه. من أين أتى بها؟ نقول من حديث، من السؤال هذا. أيضا مما يدل على أهمية أن جميع الأعمال يتوقف قبولها وصحتها وثوابها على التوحيد. لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك أيضا مما يدل عليه أن القرآن كله مملوء بالدعوة إلى التوحيد. القرآن كله دعوة إلى التوحيد. إذن يجب علينا أن نعتني بالعقيدة. فالإنسان متى صحح عقيدته وكان على عقيدة سليمة فهو على خير، وإن حصل منه تقصير أو قصور. حتى لو حصل منه شيء من التقصير وشيء من القصور فإنما عنده من العقيدة هذا يكون شافعا له عند الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فقد يكون الإنسان عنده عبادة وأعمال صالحة لكنه على عقيدة وعياذ بالله سيئة، إما فيما يتعلق بتوحيد الألوهية من الشرك والتوسل بالأولياء ودعائهم من دون الله، أو فيما يتعلق بالأسماء والصفات بجحد أسماء الله أو صفاته. يقول أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. فإذا جحد صفة من صفاته يعني أنكرها إنكارا مطلقا وهي ثابتة بدليل شرعي فإنه يكفر. طيب وإن أولها من غير إنكار فإن كان تأويله سائغا لم يكفر، وإن لم يكن سائغا كفر. إذن من جحد صفة من صفات الله عز وجل فنقول إن أنكر هذه الصفة إنكارا مطلقا بأن قال هذه الصفة ليست من صفة الله ولم يثبتها مع ثبوتها بالأدلة الشرعية فإنه يكفر، لكن إن أثبتها لكن أولها نظرنا فإن كان تأويله سائغ في اللغة، إذا كان تأويله سائغا إذا كان تأويله سائغا في اللغة فلا يكفر، وإن لم يكن سائغا فإنه يكفر. طيب أو لم يقل المؤلف أو اسما من أسمائه، نعم، يعني باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما. ولهذا أيضا تتمة الفائدة نقول الناس أو المنتسبون إلى القبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. المنتسبون للقبلة يعني من ينتسب للقبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. القسم الأول من أنكر أسماء الله وصفاته والعياذ بالله وقال ليس لله أسماء ولا صفات، وهؤلاء غلاة الجهمية. غلاة الجهمية وهؤلاء قد حكم أهل العلم بكفرهم، قد حكم العلماء بكفرهم. القسم الثاني من أثبت لله عز وجل الأسماء مجردة عن الصفات، فأثبت أسماء لكن لا تدل على صفة، وهؤلاء هم المعتزلة، فأثبتوا السمع والبصر فقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فيثبتون الاسم لكن لا يثبتون ما يدل عليه من صفة. القسم الثالث من أثبت بعض الصفات ونفى بعضا، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإنهم أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات وهي سبع، يعني ما نفوه أكثر مما أثبتوه، وقد جمعت هذه الصفات التي أثبتوها في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة ومن نحى نحوهم، وإنما أثبتوها قالوا لأن العقل يدل عليها. القسم الرابع له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. عدة كم؟ حياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. سبب إثباتهم لها يعني لهم تفاصيل، لكن يقول لأن العقل دل عليها، لأن العقل دل عليها. إذن الأشاعر الآن صار ما يثبتونه أكثر أو ما ينفونه أكثر؟ أكثر، نعم. ومن العجيب أيضا أن بعض الناس يقول يجعل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وهذا خطأ. القسم الرابع أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأثبتوا لله عز وجل الأسماء، وأثبتوا له سبحانه وتعالى الصفات، لكن من غير تمثيل، يعني لا من غير أن يمثلوا صفات الله بصفات خلقه، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فيثبتون الصفات كما وردت، كما وردت، لكن ولا يكيفون. ولكن هنا فرق، هنا مسألة، وهي أن هناك فرقا بين الكيف والتكييف. فيجب أن نعتقد أن جميع صفات الله لها كيفية، لها كيفية، ولكن لا نكيفها. فمثلا مجيئه سبحانه ونزوله واستواؤه له كيفية، لكن ما هذه الكيفية؟ الله أعلم، الله أعلم. أما أن ننفي، نقول ليس لها كيفية، فهذا معناه أننا ننفي الصفة. فجميع الصفات لها كيفية، لكن الله أعلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن صفة الاستواء قال: والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول المؤلف رحمه الله: أي اعتقاد المعنى، أن تثبت، تثبت الاسم الأسماء الله عز وجل، إثباتها إذا كان الاسم متعديا تثبت الاسم، الاسم والصفة وما تضمنه أيضا من الآثر. نعم. يقول: أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة، أو جحد بعض كتبه. اتخذ لله صاحبة، هذا يكون شبه بمن؟ بالنصارى. أي أو جحد بعض كتبه الثابتة. يقول مثلا: القرآن ليس كلام الله، التوراة والإنجيل ليست من عند الله. نقول هذا يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين. يقول: أو رسله، أو رسله. فإذا جحد بعض رسله أو أنكر بعض رسله فقد كفر بالجميع. ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس قبله رسول. يقول رسل: أو سب الله، أو سب الله تعالى، أو سب رسوله، نسأل الله العافية، سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله، فإنه يكفر. ولهذا قال: فقد كفر. لكن من سب الله تعالى ثم تاب وأناب فإن الله تعالى يقبل توبته. فلو فرض والعياذ بالله أنه سب الله ثم رجع وتاب وأناب فإن الله عز وجل يقبل توبته ويمحو توبته إذا تاب توبة صادقة، ولا شيء عليه. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سبه وتاب فإن توبته فيما بينه وبين الله مقبولة، ولكن يجب قتله، يجب قتله أخذا بثأر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: معنى هذا الكلام، أليس هذا الكلام يتضمن أن يكون حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الله؟ فالجواب: لا وحاشا، لكن الله عز وجل أخبرنا أنه عفى عن حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدرينا لو كان حيا أيأخذ بالثأر وبحقه أو لا. ولذلك ابن خطل الذي كان يجمع الجواري ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسخر به، لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة تعلق بأستار الكعبة يريد الاحتماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عنه: أين ابن خطل؟ قالوا: متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه، فأمر بقتله. نعم، مئة إن شاء الله.